لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يخفى علينا جميعا حاجة المسلم إلى التفقه في دين الله عز وجل. والفقه فقهان، فقه أكبر وفقه أصغر. والفقه الأكبر هو علم العقائد وأسماء الله وصفاته وما يجب عليك فيما يتعلق بالمطالب الإلهية، وفقه دون ذلك وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يشمل الفقهين والنوعين. ومعنى الفقه في اللغة هو الفهم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يفهمون حديثا. ومعناه في الاصطلاح كما قلنا العلم والمعرفة بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. الأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفي عنه. الحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. فلان عادل هذا حكم، فلان ظالم هذا حكم، فلان شاعر هذا حكم، فلان أصولي هذا حكم. فالحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. والأحكام أنواع: أحكام عقلية، الواحد نصف الاثنين، أحكام عادية، أحكام عرفية، أحكام شرعية، وهي التي نريدها هنا. فالأحكام متنوعة، من أحكام عقلية، من أحكام عادية، النار حارقة، الثلج بارد، أمر معتاد، أحكام عرفية، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أنت الآن جاءك أجير اشتغل عندك من الصباح حتى آخر النهار، لم تسأله كم تأخذ في بداية الأمر، اختلفت أنت هو في نهاية النهار، الحكم حكم العرف. الصنيع النجار ده بيشتغل بكم؟ عند الناس معروف بخمسين ستين أربعين، قال أكثر أقل معروف. قال المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فما فيش داعي للاختلاف والنزاع معنا، لأن هذا معروف عند الناس. فنزل منزل الشرط. وهناك أحكام شرعية: الخمر حرام حكم شرعي، الربا حرام حكم شرعي، الزنا حرام حكم شرعي، الوضوء شرط للصلاة حكم شرعي، الطهارة شرط لصحة الصلاة حكم شرعي. هذه الأحكام الشرعية التي نريدها. ثم قلنا الأحكام الشرعية إيه؟ العملية ولا العلمية؟ العملية، احترازا من الأحكام العلمية التي هي العقائد. إذن باب العقائد ليس في مبحثه، ليس في كتب الفقه، إنما مرجع ذلك إلى الكتب المتخصصة في العقائد والتوحيد والصفات والمطالب الإلهية. إذا نحن الآن نريد الفقه. طيب العلماء ألفوا كتبا كثيرا في الفقه، منها كتب على المذاهب، المذهب الحنفي له كتبه ومؤلفاته، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، وهناك كتب ألفها الظاهرية لا تتقيد بمذهب كمؤلفات العالم النحرير الإمام ابن حزم، كما قلنا فيها وننصح دائما لا تجعلها رأس مالك ولا تقطعها من حبالك، كتب ابن حزم لا تجعلها رأس مالك ولا تقطعها من حبالك، تستفيد منها، لكن متى؟ بعد أن تمر على كتب المذاهب، فلا تجعل كتب ابن حزم هي الأولى تقرأها فتتشبع بما فيها، فقد يقنعك برأي ليس بصواب أو مرجوح أو ما إلى ذلك. فلتكن عندك أرضية وخلفية لما تقرأ في كتب المذاهب، ثم في الأخير تقرأ كتب الإمام ابن حزم وهي مفيدة نافعة ولله الحمد. والعلماء اعتادوا في كتب الفقه يبتدئون بكتاب الطهارة، وذلك لأسباب: واحد، أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. الثاني، اقتداء بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة مفتاحها الوضوء وتحريمها التكبير، تحليلها التسليم، فافتتحوا بالوضوء والطهارة، لأن أنت في باب الطهارة عايز تعرف أشياء ما يتطهر به، ما يتطهر به. طيب ما يتطهر به هذا محتاج إلى إناء لكي يحفظ ما يتطهر به الإنسان فيه، معنى؟ طيب ما ينافي الذي تتطهر به من النجاسات، ولذلك قدموا هذا كله في بداية كتب الفقه. طيب منها أيضا أن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل إيه؟ التحلية. يعني أنت الآن عندما تأتي لأي جرح ما تمشي تنظف هذا الجرح ثم تطهره أولا ثم تضع عليه الدواء، التخلية قبل إيه؟ التحلية. الوضوء حلية، الطهارة حلية. طيب تريد قبل أن تلبس هذه الحلية أن تطهر المحل من استنجاء واستجمار وما إلى ذلك. طيب السبب الرابع والحكمة الرابعة أنهم ينبهون بالطهارة الحسية على الطهارة المعنوية، والرجز فاهجر، اترك الدنائس المعنوية، اترك الأوساخ المعنوية، صف قلبك من الأحقاد، من الغل، من الأمراض، من الحسد. لما يبتدئ بكتاب الطهارة كأنه يشير إلى أهمية تطهير النفس وتزكيتها مما يشينها ويدنسها من بدع، من شركيات، من معاصي، من مخالفات. فكأنه لما قدم بكتاب الطهارة الحسية يقول لا تنسى الطهارة المعنوية، لا تنسى الطهارة المعنوية. فلهذا وغيره رأى العلماء أن يبتدئوا بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. ولذلك الكتاب هذا يا إخوة اللي هو كتاب طهارة فيه أبواب. ذكر المؤلف أن في 11 بابا. الذي ليس معه كتاب يكتب. واحد باب المياه، الثاني باب الآنية، الثالث باب قضاء الحاجة، الرابع باب السواك، الخامس باب الوضوء، السادس باب المسح على الخفين. شوف المسح على الخفين بعد باب الوضوء، هذا هو المناسب، لأن الإنسان قد يحتاج إلى الخفين أو الجوربين ليمسح عليهما. بعد أن علم أحكام الوضوء وصفة الوضوء كيفية الوضوء نواقض الوضوء يأتي باب المسح الخفين. السابع باب نواقض الوضوء، لأنه تشمل المتوضئ الغاسل لرجليه والمتوضئ الماسح على خفين. الثامن باب الغسل، لأن مما يرفع الحدث به إما الوضوء وإما الغسل، الوضوء للحدث الأصغر والغسل للحدث الأكبر. التاسع باب التيمم، إذا فقد الماء أو وجد وتعذر علينا استعماله لبرد أو مرض أو خوف أو ما إلى ذلك. الباب العاشر باب إزالة النجاسة. الحادي عشر باب الحيض والنفاس، أحكام الحيض والنفاس. كم الآن الأبواب عند الشيخ ناصر؟ جميل. الأول باب المياه، باب أقسام المياه، باب الآنية، حكم الأواني. عندك أواني من حديد، أواني من خشب، أواني من فضة، أواني من ذهب، إيش حكم استعمال هذه الأواني؟ باب قضاء الثالث باب قضاء الحاجة. نعم باب السواك، ابتدأ بقضاء الحاجة، لأن الإنسان قبل أن يتلبس بالوضوء يذهب ينظر هل له حاجة في الخلاء أم لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن يدافع الأخبثين الغائط أو البول، فيخلي بطنه بقضاء الحاجة. أحكام قضاء الحاجة وأداب قضاء الحاجة. اللي بعده بقى باب السواك، بعد ما قضى حاجته. طب ممكن يستعمل السواك قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء وقبل الصلاة. باب الوضوء بعد هذا أو باب بعد السواك الخامس، صح؟ السادس باب المسح على الخفين. المسح على الخفين ترتيب منسجم صحيح متسق. السابع باب نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء. الثامن باب الغسل، باب الغسل. الحدث حدثان إما أصغر وإما أكبر، الأصغر يدفع بالوضوء والأكبر يدفع بالاغتسال. باب التيمم العاشر باب إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. الحادي عشر باب الحيض، باب الحيض. أولا باب المياه، المياه جمعت لأنها أو باعتبار الأنواع، في ماء آبار وهناك ماء أنهار وهناك ماء ينزل من السماء وهناك ماء سيول وغيول وعيون، هناك ماء البحر، هناك ماء الورد، هناك ماء الشجر، هناك ماء بقي على أصل خلقته، وهناك ماء متغير بطاهر ليس بنجس. طيب كل هذه أقسام. باب المياه، باب المياه جمعها باعتبار أنواعها ومصادرها، أنواعها ومصادرها. وإلا الماء اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي يصدق على القليل والكثير، زي الذهب يصدق على القليل والكثير، فضة تصدق على القليل والكثير. إذن جمع المياه باعتبار ماذا؟ باعتبار مصادرها وأنواعها. معنى يا إخوان فيه ضابط إيه؟ ضابط واحد عندكم؟ ثم معكم نسخة زي هذه؟ لما نسخة مثل هذه؟ يرفع يده. جميل، تأتي إن شاء الله. روضة المتنزه شرح بداية متفقه، روضة المتنزه شرح بداية متفقه، تأليف الشيخ أيمن بن علي موسى. وكما قلت لكم بداية متفقه له عدة شروح، وأحسنها أو من أحسن هذا الشرح بداية متفقه هذا المجلد الواحد اللي فيه إيه؟ التقاسيم والأنواع الضابط، ما في شرح، إنما الشرح في هذه النسخة روضة متنزه شرح بداية متفقه، كتاب ميسور وسهل، ألف الأصل الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله ونفع به الإسلام المسلمين، وكتبه كتب نافعة ولله الحمد. وهذا من الكتب المبسطة السهلة اليسيرة، ليس فيها كبير مشقة أو عنت أو تعقيد. قال باب المياه، وفيه ضابط إيه؟ احنا قلنا الضابط معناه الحكم الكلي الذي يندرج تحته فروع وأجزاء، هذا الضابط. قال أقسام المياه ثلاثة، ذكر ضابطا واحدا في هذا الباب، ونحن نمشي مع المؤلف والشارح حسب ما هو موجود في الكتاب، وإن فيه شيء ترجيح تكلمنا إن شاء الله عليه. قال أقسام المياه ثلاثة، طهور وهو الباقي على خلقته، وطاهر والذي خلطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه. إذن الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، وهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، بئر يرمى فيها نتن الكلاب وحيض النساء والقذورات، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لم ينجسه شيء، لأنه باق على أصل خلقته. ومعنى أن البئر هذا تلقى فيه هذه الأشياء أنه كان في منحدر من الأرض، كان في حضور من الأرض، فتأتي السيول فتجرف فتلقي بهذا في البئر، ومع ذلك البئر لم يتغير لكثرة مائه. وليس معنى أن أحد من المسلمين يلقي بهذا فيلوث الماء ويفسد على الناس مياههم، حاشا وكلا أن يفعل هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ولا يجرؤ أن يفعل هذا يهودي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا منافق، عرفنا. فقال الماء طهور لم ينجسه شيء، والله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولم يقل ماء طاهرا فقط بل ماء طهورا، صفة زائدة وهي صيغة مبالغة من الفعول. قال والباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، هذا هو الأصل في الماء. وطاهر والذي خلطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، ونجس، والنزاع بين العلماء في القسم الثاني هذا، منهم من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام كما قال المؤلف هنا والشارح، ومنهم من قسمه إلى قسمين، ولا شك أن هذا هو الراجح، إما طاهر وإما نجس، إما طاهر وإما نجس. وهناك من قال لا، الماء أربعة أقسام: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه. أصل مشكوك فيه إما يرجع للنوع الأول وإما يكون نجسا، تيقن إنسان نجاسته فرجعنا إلى الأقسام الأولى. معنا الآن توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي من قصعة فيها أثر العجين، فيها أثر العجين. ليه؟ لأن الماء محتفظ بقوامه ومحتفظ بكثافته ومحتفظ باسمه. الآن لو فرضنا شيء مثلا من الصابون أو الدقيق وقع في هذا الكأس مثلا، شيء يسير، لازلنا نقول هذا ماء، لازلنا نقول هذا ماء. شيء من الدقيق، شيء من مثلا الغبار، لازل هذا ماء محتفظ باسمه. طيب أضفنا دقيقا كثيرا، ها صار عجين، ما عادش اسمه ماء بقى. طيب أخذنا الماء ذا وعملناه شاي، اسمه شاي مش اسمه ماء بقى، تغير وصار وتحول الصفة، تغير الهيئة، تغير اللون، تغير. فالآن ما دام أنه محتفظ باسمه فهو ماء مطلق، ماء طاهر طهور. طيب إذا فقد قوامه بأن وضعنا فيه شيئا فتغير فأخذ اسما جديدا، شاي، ينسون، مرق، احنا بنعمل مرق في البيت، والمرق اللي عبارة عن ايه؟ ما هو اكثره ماء. طيب انت الان الماء هذا وقع فيه شيء من الصابون قليل لم يتغير، اكثرت عليه الصابون حتى لم يعد في نظر الناظر ان هذا ماء، صار صابونا. معنى صار صابون فيختلف الاسم. فاحنا الان مع قول من قال بان الماء ينقسم الى قسمين: طهور وطهر في نفسه، ونجس. اذا خرج عن الوصف والاسم فصار ماء ورد، ماء زعفران، ماء شجر، لن نرفع به الحدث، ولكن يجوز أن تزيل به الخبث، يجوز أن تزيل به الخبث. النجاسة على ثوب، على بقعة، على بدن. أما رفع الحدث من وضوء أو رفع جنابة فلا. عرفنا يا إخوان؟ والنجس هو ما تغير أحد أوصافه بنجس، أحد أوصاف الماء الرائحة، اللون، الطعم. طيب الشارح بيقول إيه؟ يقول كتاب الطهارة: الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة عن الأقدار، هذه في اللغة. طيب الاصطلاح قال: رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث من حدث أصغر أو حدث أكبر، وزوال الخبث النجاسات بجميع أعيانها. رفع الحدث يحتاج إلى نية، يفتقر إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. وزوال الخبث لا يفتقر إلى نية، لأنك ممكن تأخذ الغطرة هذه، فرضنا عليه نجاسة، وضعتها على حبل الغسيل، جاء المطر فطهرها، أنت ما نويت هذا، ما نويت هذا. لا يشترط في إزالة الخبث النية، إنما تفتقر يفتقر رفع الحدث إلى النية. قال: اصطلاحا رفع الحدث الطهارة، وزوال الخبث، والحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه. ما معنى الحدث؟ وصف حكمي يقوم بالبدن. الحدث معناه وصف حكمي يقوم بالبدن. الآن الإنسان الذي أحدث حدثا أصغر، لو صافحته هل تغسل يدك؟ الجواب لا. الرجل الذي أجنب وهذا حدث أكبر، إذا صافحته هل تغسل يدك؟ الجواب لا، لأن الحدث وصف حكمي، مش نجاسة عينية، ليس بنجاسة عينية، إنما الحدث وصف حكمي. زي فلان كافر مثلا من الأعداء الكفار، ده وصف حكمي. فلان رقيق، وصف حكمي. فلان مسلم، وصف حكمي. معنى قال هو الوصف القائم بالبدن، قال الوصف مش عين نجسة، ليست ذات نجسة، ليست بذات نجسة. ولذلك المشركون كان بعضهم بيدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عينه ليست نجسة، إنما هو وصف حكمي يقوم بهذا المشرك. إنما المشركون نجس. قد ربط النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمام بن أثال في سرية المسجد، معنى ثم أسلم بعد ذلك. طيب، قال هو الوصف القائم بالبدن. ما احنا عايزين نفهم ايش معنى الحدث. هل الحدث نجاسة عينية ذاتية، او نجاسة طارئة، او وصف حكمي؟ الحدث وصف حكمي يمنع من الصلاة. انا قال هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. يريد أن يقول إيه؟ زي مس المصحف، قراءة القرآن، الطواف بالبيت، مع المكف في المسجد. سنتكلم على هذا إن شاء الله بالتفصيل. قال هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه. طيب، عائشة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض قال نولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، يعني الجارحة هذه ما فيها نجاسة، الجارحة ما فيها نجاسة، لو نولين الخمر بالمسجد. طبعا الحديث هذا تجاذبه القائلون بمنع الحائض من دخول المسجد، والمانعين والمجوزين للحائض أن تدخل المسجد. الحديث هذا نفسه ليه؟ لأنهم اختلفوا. لما قال لها نولين الخمرة من المسجد، يعني هو كان في المسجد وهي في الحجرة تناوله، ولا هو كان في الحجرة والخمرة كانت في المسجد وهي تدخل المسجد؟ وفي تجاذب. نولين الخمرة من المسجد، الخمرة قطعة سجادة صغيرة على قدر الوجه يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من جلد، كانت في المسجد. منهم من قال هي كانت في المسجد والنبي في الحجرة فهي ستدخل المسجد، ومنهم من قال لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وهي في الحجرة وهتناول الخمرة من الحجرة. وعلى كل حال الصواب جواز دخول الحائط المسجد ما دام هي متحفظة مستثفرة بسماع الدرس وحضور حلقات العلم أو ما إلى ذلك، وسنتكلم على هذا إن شاء الله. قال الحدث هو الوصف ماذا؟ ها؟ القائم بالبدن المانع، أو بمعنى آخر وصف حكمي. أنت حكمت أن الرجل ده عبد مملوك، طب ما هو ممكن يكون ابيض وماشي مع البيضان ما هوش باين، مش لازم يكون عبد مملوك اسود، مش لازم، في عبد مملوك وهو ابيض معناه. طب ما هو ماشي مع الناس ما حدش عارف، انما ده عبد مملوك في عقد مما ملكت اليمين، في عقد مبتاع مشترى، سبي من بلاد الروم. ما هو الرقيق هيجي منين؟ ما هو من الحروب بين المسلمين والمشركين معنا. طب الروم بيض ولا لا؟ ما يلزمش أن يكون واحد منهم أسود، ما يلزمش. أحسن. إذن أما نقول فلان عبد رقيق، إيه وصف حكمي، وصف الحكم، شكله زي الناس، صورته زي الناس، لكن ده له حكم وده له حكم، ده عبد مملوك وذاك حر عتق. أنا طيب. قال الخبث النجاسة، والنجاسة منها نجاسة عينية ونجاسة طارئة. النجاسة العينية زي ايه؟ البول، الغائط، بول الآدمي، غائط الآدمي، روث الحمار، لحم الخنزير، لحم الكلاب، لعاب الكلب. طيب المذي، الودي. وحنا قلنا الإنسان تخرج منه ثلاثة أصناف، الإنسان تخرج منه ثلاثة أصناف ابن آدم. صنف نجس بالاتفاق، البول، الغائط، الودي، المذي، الدم. وسنتكلم على أمر الدم في موضع إن شاء الله. طيب صنف طاهر بالاتفاق، التفال، مخاط، العرق، على الدموع. طيب هذا كله طاهر. وجه المني، صبر. وقسم في خلاف هو المني، والراجح أنه طاهر. إذن كم أقسم الآن؟ ثلاث. قسم النجس بإيه؟ بالاتفاق. قسم طاهر بالاتفاق. قسم مختلف فيه زي القيء، مختلف فيه القيء، قيء الإنسان مختلف فيه والرجح أنه طاهر. المني مختلف فيه والرجح أنه طاهر معناه، ومن هذا القبيل. طيب قال النجاسة، وسيأتي الكلام عليه في بابه. قال قوله وفي أحد عشر باب. قال شيخنا حفظه الله هذا ترتيب منطقي عجيب، فالطهارة لا تكون إلا بالماء، فجعله أول الأبواب، ثم توضع المياه في الآنية، ثم لابد من الاستنجاء قبل الوضوء على شرط المصنف. طيب هل يجوز أن الإنسان يستنجي، يستجمر مع وجود الماء؟ يجوز. الجواب يجوز، إنسان يستجمر ولو كان الماء موجود. هب أن رجلا متضرر في شدة البرد لا يستطيع استعمال ماء، فتزول النجاسة بكل طالع طاهر جامد ليس له حرمة ولا مطعوم. الآن أوراق الفاين مثلا، أوراق مناديل الفاين اللي بنستعملها مثلا. طيب الخشب، قطع خشب، قطع حجارة وما إلى ذلك، كل مزيل قالع طاهر ليس بمطعوم وليس له حرمة، يجوز أن تستجمر به، أن تستجمر به ولو كان الماء موجودا، ولو كان الماء موجودا معنا. طيب قال ثم لا بد من الاستنجاء قبل الوضوء على شرط المصنف، ثم يسن السواك قبل الوضوء، فإذا توضأ وصل إلى غسل رجلين قد يجد عليهما خفين، ثم قد يتوضأ ثم يعرض له عارض بما ينقض الوضوء، ثم قد يفجأ الإنسان ما يوجب الغسل، ثم قد يريد الصلاة فيتعذر عليه استخدام الماء فيتيممه، ثم قد يتهيأ للصلاة فيجد نجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته، فأعطاه المصنف أحكام إزالة النجاسة ثم ختمها بباب الحيض، لأنه يتعلق بالنساء، والنساء يؤخرن في صفوف الصلاة، أفضل الصفوف إلى الله عز وجل صفوف الرجال أولها، أفضل الصفوف صفوف الرجال أولها، وأحب الصفوف صفوف الرجال أولها، وأحب الصفوف وأفضل الصفوف النساء آخرها. ولذلك احنا لو بنصلي هنا مثلا في المسجد هذا كده، ما فيش فيه صندرة مثلا، أو ليس فيه حاجز مثلا، الإمام بيكون أمام، وأول صف الرجال بيكون من ميل الإمام، أول صف النساء بيكون من عند الجدار، من عند الجدار، طالما ما فيش حاجب ولا ساتر وليس في مكان خاص بالنساء. لو فرضنا كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قطعة واحدة، ما فيش فيه حاجب مكان خاص للنساء، لكن النساء يأخذن مؤخرة المكان، مؤخرة المسجد، فيبدأ صف النساء مما يلي الجدار مباشرة، مما يلي الجدار، هذا هو الأفضل، لأنه أستر للمرء وأبعد عن الفتن معنا. لكن لو أن الصف الأول بتاع النساء قريب مما يلي الرجال مباشرة، فتنة ومفسدة معنا. فهنا يقول لأنه يتعلق بالنساء، والنساء يؤخرن في صفوف الصلاة فأخرهن في الطهارة لها. قول باب المياه، الباب هو المدخل إلى الشيء، عندكم الباب المعتاد هو المدخل للبيت مثلا، وأتوا البيوت من أبوابها، المدخل إلى الشيء. المياه جمع ماء، أي الأحكام متعلقة بالمياه وأقسامها، قوله أقسام مياه ثلاثة على الراجح من أقوال العلم، هذا عند المؤلف والشارح، والصحيح كما رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 22 وما بعده، أن المياه قسمان، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النسوة أن يغسلن بنته بماء وستر، بماء وستر، ولا شك أن السدر عندما يخلط بالماء يغيره، لكن الماء لا يخرج عن كونه ماء، ولم يفقد اسمه الذي خلقه الله عليه. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل الماء، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتقاتلون على هذا الماء المستعمل، فيتوضؤون منه ويغسلون أعضاءهم منه، فهذا ماء مستعمل، ومع ذلك لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، ولم يسلب الطهورية بسبب هذا الاستعمال أو بسبب ما اختلط به. فنحن نغسل الميت عدة غسلات، ومع ذلك نخلط الماء هذا بسدر أو بكافور، الماء طهور لا ينجسه شيء. فلو أخذنا بالمذهب الذي قسم الماء إلى ثلاثة أقسام لاعتبرنا هذا ماء مقيدا، كماء الشجر أو ماء الزعفران أو ماء الورد أو ماء كذا أو ماء كذا، وقلنا احنا ماء الشجر، ماء الزعفران، ماء الورد تزال به النجاسة ويرفع، يزال به الخبث ولا يرفع به الحدث. قال جمع ماء، لأن الأحكام متعلقة، المتعلقة أي الأحكام متعلقة بالمياه وأقسامها، قول أقسام المياه ثلاث. قال على الراجح من أقوال أهل العلم، لا شك أن جماهير العلماء على التقسيم الثلاثي، والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وقد أطال النفس رحمه الله تعالى في ذكر أدلة هذا الأمر، أن القسمة ثنائية، كذلك في اختياراته رحمه الله تعالى المطبوعة المحققة اختار أن الماء قسمان، كذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع. قال قوله طهور وهو الباقي على خلقته، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض مثل مياه الأمطار والآبار والأنهار والبحار وغير ذلك، لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر والطهور ماءه الحل ميتته. حكمه الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، أي يجوز الوضوء والاغتسال منه. وهل ماء زمزم كذلك؟ الراجح أنه كذلك يرفع به الحدث ويزال به الخبث، ليس معنى دليل في المنع من استعمال ماء زمزم في رفع في إزالة الخبث. وهل الماء المشمس كذلك؟ هل الماء المشمس أو المحمى كذلك؟ هل يكره استعماله؟ هل يمنع استعماله؟ الأصل أنه يجوز استعماله، ومن قال بالكراهة لا دليل معه، لا دليل معه. الماء الآسن أسنى بمقره أم أسنى بمكثه، أسنى بطول المدة، أسنى بتساقط الأوراق والأتربة، هو ماء باق على أصل طهوريته، لم تتغير أحد أوصافه بنجاسة، فالأصل أنه باق على أصل الطهورية. الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والأصل استصحاب الأصل، الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الماء الطهور يرفع الحدث يزيل الخبث، أي يجوز الوضوء والاغتسال منه، وكذا يجوز إزالة النجاسة به. قوله طاهر والذي خلطه طاهر، فأخرج عن إطلاق، خرج عن ماذا؟ عن إطلاق. إذا خرج الماء عن إطلاق يا إخوة كماء الورد أو ماء الشجر، ماء الزعفران، ماء الشاي، ماء اليانسون، ماء المرق، هذا لا يدخل في هذه الأقسام، إنما أخذ اسما آخر وصفا آخر، لا يدخل في أقسام المياه، أخذ اسما آخر وصفا آخر. الآن فلم تجدوا ماء فتيمموا، أراد الله سبحانه وتعالى الماء المطلق، فلم تجدوا ماء أراد الماء المطلق. طب أنت وجدت ماء الشاي تتيمم أو تتوضأ منه؟ تتيمم، لأن هذا لا يسمى ماء مطلقا، لم يحتفظ باسمه. طيب وجدت ماء ينسون هتتيمم ولا هتوضأ من اليانسون؟ هتتيمم. معنا تأذي الطاهر والذي خلطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه إما بالتقييد كأن يكون ماء الصابون، يعني الماء إذا غلب عليه الصابون صار ماء صابون وفقد اسمه المطلق. ماء الورد كذلك، ماء الشجر كذلك، أنت ممكن كده تعصر لحاف الشجرة تخرج منها ماء، ممكن ورق الشجرة تسقط منه ماء، أو يغير اسمه كالمرق والحلبة والأصباغ زي الشاي اليانسون نعناع وما إلى ذلك وغير ذلك. حكمه لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، فيجوز استخدامه في غير الوضوء والاغتسال، لكن نحن ما أصبحنا نسمي هذا ماء، إنما أخذ اسما جديدا آخر. معنى العبرة الماء المطلق، الماء على أصل خلقته ماء مطلق طهور طاهر في نفسه، وخلافه النجس. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء. يعني الآن أنتم مثلا عندكم ماء لفت مثلا، ما فيش ماء لفت؟ مش عارفينه؟ هل تشربوا منكم؟ اللي عايز يكون ذكي يشرب ماء لفت. ما الشيخ الأزهر يوصلنا بهذا؟ ماء لفت لا دواء، خارج الله. طيب بارك الله فيك. ماء لفت ده يا إخوة هو ده يعني ماء، لكن لا تتوضأ به ولا تزيل به النجاسة إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، لأن أيضا له حرمة ومطعوم ومطعوم. قال ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. إنما ماء اللفت ده ماء مقيد. طب ماء الزعفران ماء مقيد، ماء العصفر ماء مقيد، ماء الشجر ماء مقيد، أخذ اسما جديدا. والآية قصدت إيه؟ الماء المطلق. فلم تجدوا ماء أي مطلقا، مش ماء مقيد زي اليانسون ماء مقيد، الشاي ماء مقيد وغير هذا أصباغ. قوله القسم الثالث النجس، والذي خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. هذا هو الصحيح، أن الماء ينجس إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة. هذا هو الصحيح، لا عبرة بما دون القلتين أو فوق القلتين، ولا عبرة بالمتحرك أو السكن، ولا عبرة بالقليل أو الكثير، والعبرة بالتغير، تغير أحد أوصافه بنجاسة. وهذا عليه الإجماع، وهذا عليه الإجماع. وجملة ذلك أن الماء النجس هو الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة، سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه. طب احنا عندنا الآن الماء إذا تنجس كيف نطهره؟ له وسائل، عدة وسائل. ممكن انك بتزود عليه ماء حتى تتلاشى النجاسة، معناه هذا واحد. الثاني اما بنزح النجاسة، بإخراج النجاسة ونزحها، معناه. الثالث الاستحالة، رحمكم الله، الاستحالة. ماء مثلا المصارف بيحلوه، بيستعملوه في الزراعة، في الأرض، في الري وما إلى ذلك. بنشربها والله على يدي. اصبر بس، اصبر يا شيخ حمد. إذا في وسائل لتطهير الماء، في وسائل لتطهير الماء بالمكاثرة، تكاثر عليه الماء، بالنزحة، بالاستحالة. عرفنا الاستحالة هي ايه؟ التغير والتحول، صار ماء صرف، كان ماء صرف تحول الى ماء حل، استعملوه في الري وما الى ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله واجمع على ان الماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما او لونا او ريحا انه ينجس ما دام كذلك. حكمه الماء النجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ولا يجوز استعماله إلا عند الضرورة. فوائد الباب هذا: واحد، يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. يعني المرأة تركت ماء في إناء بعد أن توضأت منه أو اغتسلت منه، جئت أنت توضأت منه اغتسلت منه لا بأس، هي كذلك معك لا حرج. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل أو يتوضأ من فضل وضوء ميمونة رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. بعض المذاهب يقول إذا خلت من المرأة إذا كان قليلا إذا اغتسلت منه من الجنابة فلا يتوضأ منه الرجل ولا يغتسل منه، وهذا غير صحيح. معناه إذن يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل إيه؟ طهور المرأة. عائشة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسلان من إناء واحد من غسل جنابة، تقول له دع لي وهو يقول لها دع لي. طب ما هي بتغرف وهو بيغرف، عرفنا هذا ما مستعمل استعملته المرأة. لا بأس بهذا، يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. وحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل أحاديث صحيح، لكن مصروفة بأحاديث الجواز، أحاديث إيه؟ الجواز. وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، ولما يقول الراجح دل على أن المسألة خلافية ونزاعية. من أقوال أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بالماء المتبقي بعد طهارة المرأة. عن ابن عباس قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة. بفضل ماذا؟ ميمونة. الثانية من الفوائد، يجوز الوضوء بالماء المستعمل، خلافا للحنفية الذين قالوا لا يجوز الوضوء والتطهر بالماء المستعمل بشرط كونه باقيا على طهوريته. على الراجح من أقوال أهل العلم الماء المستعمل المتساقط مثلا من أعضاء الوضوء، المتساقط من الاغتسال، هذا هو المقصود. الماء المستعمل متبقي في الإناء، غرف منه الغارف، طيب في الماء في صقر وبقية أو فضل، لا بأس. احنا عندنا الماء المستعمل أيضا أقسام، يعني مستعمل من وراء وضوء، مستعمل من وراء اغتسال، مستعمل باقي في الإناء، طيب مستعمل في إزالة نجاسة، لا لا يستخدم، طب مستعمل من وراء استنجاء، لا يستخدم معنا. طيب الثانية، يجوز الوضوء بالماء مستعمل بشرط كونه باقيا على طهوريته، على الراجح من أقوال أهل العلم. ولو كنا نقول بنجاسة الماء المستعمل لكان يجب علينا غسل الملابس، ما احنا بنتوضأ والماء باقي في الذراعين، صح؟ طيب ما لو كان نجسا هينجس الملابس، هل نروح نغسل بقى الملابس؟ وهذا في مشقة عظيمة على الناس، ولا يجوز القول بهذا الرأي. قال الثاني، يجوز الوضوء بالماء المستعمل بشرط كونه باقيا على طهوريته، على الراجع، خلافا للحنفية الذين قالوا إن الماء إذا استعمل سلب الطهورية. عن الربيع بنت معوذ في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. في بعض الأحيان يجوز هذا، أن يمسح إنسان رأسه بفضل ماء باقي من غسل يديه، يعني لا يأتي بماء جديد مثلا لمسح الرأس، وهذا جائز في بعض الأحيان. الثالثة، يجوز الوضوء من الفوائد والاغتسال بالماء الآجن الآسن المتغير بسبب بقائه أو طول الزمن وما إلى ذلك. الماء الآجن هو المتغير بطول مكث، والوضوء به جائز بالإجماع. قال ابن المنذر وأجمع على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال لا تجوز أو لا يجوز. الرابعة، في صور الحيوانات، الآثار جمع صور وهي فضلة الشرب، وهو أقسام صور الكلب والخنزير. الراجح من كلام العلماء أنه نجس، لا يجوز استعماله لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب حيث قال فليرقه. الثاني، صور الهرة طهر وما دونها في الخلقة. الراجح من كلام العلم أنه طاهر. طب دون الهرة، الفأر مثلا، الأرنب مثلا وما إلى ذلك، وصح الهرة ما تؤكل، ما تؤكل، ها؟ ما هو صقر ما يؤكل لحمه طاهر، سواء أرنب سواء دجاج سواء كذا سواء كذا سواء كذا، صقر ما يؤكل لحمه طاهر، خلاص. طيب بقينا الآن احنا في الهرة، الهرة وما دونها في الخلقة الراجح على الأصل، وفيها نص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس أو بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب بقينا في صور الحمار، معنا سنتكلم عليه، خلينا بس نخلص هذا ونشوف صور الحمار والكلام فيه، معنا عرق الحمار كذلك الكلام فيه. قال صقر ما يؤكل لحمه أيضا لا خلاف بين العلم في أنه طاهر. صقر باقي الحيوانات سواء كانت من السباع أو من غيرها كالحمار أو غيره، فالراجح من كلام العلماء أنه طاهر لعدم الدليل على نجاسته. ليه؟ الحمار أيضا من الطوافين على الناس، بيحتاجوه أهل القرى والأرياف دائما يدخل عليهم بيخرج عليهم بيحتاجوه معنا، أو من غيرها. يعني السباع الآن الراجح أن صقرها طاهر. أي سبع الأسد جاء شرب من الإناء بتاعك، الصقر هذا طاهر، النمر جاء شرب، الذئب جاء شرب، الفهد جاء شرب، النسر وما إلى ذلك. طيب قال أو من غيرها كالحمار أو غيره، فالراجح من كلام العلماء أنه طاهر لعدم الدليل على نجاسته. قد قال بذلك الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيع بن الزناد، ومالك، والشافعي وابن المنذر. الخامسة من الفوائد. إذن كم الفوائد اللي أخذناها الآن؟ أربعة، هذه الخامسة. الأولى ما هي؟ عند أخينا محمد كمال. الأولى يجوز الوضوء محمد كمال الثاني. في واحد على يمينك ها؟ تمام. الثانية عندك يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وقسمنا الماء المستعمل إيه؟ ثلاثة أقسام. الثالث يجوز الوضوء من الماء الآجن. الرابع الكلام على الآثار. نعم. الخامسة يجوز للرجل والمرأة أن يغتسل من إناء واحد. عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وحديث ابن عباس سابق وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل فضل ميمونة. طيب نلخص درسنا الليلة. أول شيء ذكرنا الأسباب والحكم التي قدم بها الفقهاء كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، هذه مسألة. المسألة الثانية عرفنا ما هو الفقه لغة واصطلاح. ثالثا نوهنا بفضل الفقه وأهميته. كذلك مما تناولناه الليلة أن المياه الصحيح فيها أنها قسمان، قسم طهور وقسم نجس. وما سماه بعض العلماء أو جمهور العلماء بالماء المقيد لم ندخله في هذه الأقسام لأنه أخذ اسما آخر وتغير قوامه وكثافته وهيئته تغيرت. ذكرنا كذلك الأدلة على أن الماء الأصل فيه أنه طهور من كتاب الله الآية، ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجس الشيء. وقلنا أن الماء يكون نجسا إذا تغير أحد أوصافه بنجس، اللون، الطعم، الرائحة، ولا عبرة بما فوق القلتين أو دون القلتين، أو كان متحركا أو ساكنا، أو كان قليلا أو كثيرا، إنما العبرة بتغير أحد أوصاف الماء، فيكون نجسا إذا تغيرت أحد أوصافه. ذكرنا كذلك أن الماء الطاهر هذا المقيد الذي ذكروا أنه مقيد لا يرفع به الحدث ويزال به الخبث عند الحاجة والضرورة. وذكرنا كذلك أنه يجوز الاستنجاء الاستجمار بالحجارة أو ما ينوب عن الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة ولو كان الماء موجودا. وذكرنا كذلك إجماع ابن المنذر أنه لا يتوضأ بماء الشجر أو ماء العصفر أو ماء الزعفران أو بأي ماء فقد الاسم المطلق. كذلك ذكرنا الفوائد الخمس. ونريد أخانا محمد صاحب الركبية يذكر لنا الفوائد الخمس قبل أن نختم هذا المجلس. يجوز للرجل أن يتوضأ فضل يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة معنا؟ لا حرج في هذا، لا حرج في هذا. نعم. الثاني يجوز الوضوء بالماء المستعمل. الماء المستعمل قد يكون هو الباقي في الإناء أو قد يكون متساقط من أعضاء الوضوء والاغتسال، سواء هذا أو ذاك. الثالثة من الفوائد يجوز الوضوء والاغتسال بالماء الآجن، الآجن أي الآسن المتغير بطول مكث. نعم. الرابعة من المسائل في أحكام صور الحيوانات، فصور الكلب والخنزير نجس معنا؟ طيب صور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، صور ما يؤكل لحمه طاهر، صور الحيوانات بقية السباع الأصل في الصحيح فيها الرجح فيها أنها طاهرة. الخامسة من الفوائد نعم ولا غضاضة في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المجلس الثاني إن شاء الله من هذا الكتاب يوم الجمعة إن شاء الله بعد المغرب في هذا المكان إن شاء الله عز وجل.